ما يعيش الواحد منهم 20 أو 30 سنة ولا يعيش إنسان. أنا في رفع إلي في الصلاة أمثلة بسيطة جدا. ليش أخي جيتنا يعني؟ ما ترخصنا في 20 حديث 20 حديث صحيح عن رسول في صحيح البخاري ومسلم أن رسول كان يرفع إليه. ماذا سمعت؟ نعم في جملة في المذهب نبي. يعني قدمنا المذهب على السنة. هذا لم يشتكوا. أما لذهن صادق وخالي ثم ما يعمل البخاري في كتاب السنة هذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثية. نعترض عليهم من حيثية أخرى إنه إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة تدرس السنة كما تدرس في الفقه بالأكثر والسنة لا تفعل وأنت تستطيع طبعا المشايخ يستطيعون المشايخ يستطيعون العامة لا يستطيعون فما بالهم من المدرسين بشكل السنة أي تقول السنة. لقد سمعنا كثير بعض المشايخ العظيمين اليوم في العصر الحاضر وإذا بيقول لهم لا نستطيع أن نفهم الحديث من يفهم هذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل أنا أقول الله ضرر هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث بلا بأشخاص قد يكونوا مرجاء عن نفسهم أفراد أو أنظام أو نحو ذلك يرجعون بفهم الحديث بلاهم بهؤلاء فعلا. فإذا ما عجبوا هذا البلاء ما يفهموا بها بأنفالهم يتكلموا في الحديث النبوي خليه يحتلوا أجل ماتك لكن هم يكرهون أن الله يتخلون. إذا أين الطائفة التي يقول على رسول الله صالح لا تزال طائفة لأمتي ما هو الحق؟ أين هذه الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر من الإمام أحمد من عبد الله الوارث كلهم متفقون أن هذه الطائفة هم على الحديث. فإذا كان مشايخنا يقولوا نحن ما نبقى على الحديث فهم يحكمون بالإعدام على هذه الطائفة يحكمون قبل كل شيء على أنفسهم ثم يحكموا على غيرهم. أما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك. أما حكمهم على نفسهم فمن طريقة أدينة ثم ليس من أهل الحديث معناه ليس من الطائفة الغيرين كورة هذه ذات الحجة والقوة كما يشهد هذا الواقع. إذن البدعة تنافي توحيد الله في تطبيعه وأنه يحكم بتحكيم بدعة بعقله وهواه. والأشياء الأخرى المعنى من سنة الثاني سنة حسنة كما هي أن تكلمنا عليها نهارا. هنا سؤال هل عمر الخطاب صلى صلاة التراويح في الوقعة؟ وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر في الحضرات لأن الصحابة كانوا فيما الذكر يتمايلون وتمايل الأصحاب؟ إذا السؤال يحتوي فترين. الأول أم عمر تنجو الناس على التراويح في الوقعة التحسين. نحن لنا رسالة في هذا الموضوع فنجيب الكتاب الذي ثبت في التحسين من كتب العلم إن قبل ما أقول مش التحسين بعد كتاب الله. التحسين بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم لكن التحسين من كتب العلم نسبة إليه هو موطأ لمن يروي فيه بالسند الصحيح عن الطائف بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس في يوم رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب لإمام الأئمة الأربعة يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة وهذا هو المطابق لحديث سيدة عائشة. ولا يريد أيضا أن أقول في هذا وإن كان بعض مخالفين قد حاد في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا لا أسمع لنفسي أن أصوب في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لما فيه إضاعة الوقت علينا وعليكم. فأكتفي بهذا المطار بالجواب عن الشق الأول من السؤال. أما أصحاب الذكر والحضرات واحتجاجه بأن الصحابة كانوا يتمايلون بالذكر في نهاية الأوصال هذه الرواية كان كانت معروفة من الأفضل. أين هذه الرواية؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الأربعة؟ ذكر الستة؟